يا داهية يا داهية يا داهية جيلك اشوفك بوح شعري واحتوى يما الترف يا قبلت الايام يا زين الغزير يجمل حدث في دنيتي يا مغير طعم الحياة يا لذي واحلى من عرب القلب في حب كسير زينك زينك زينك متاهت فكري يمشي في معاك كل اتجاه البنات فكري تستضيق بوسطي راس وإن البنات تغاري من خلخالها وريح العذير يا لا ما تعترف من طيبها بك يا جو تخصير العبا أمثال منهب كل سوق الذين وعيت لا تذير يا لا لا يا لا لا لا أحبها وحبي لها ما وصفه وصف الروا ولو وصفه شعر الفأرس تقوى الملوح معدنين من فلسفه وعولمه والعلم يوصل منتها أميرتي راحت يديها كأنها قطعة حرير أميرتي راحت يديها كأنها قطعة حرير في عينها اليمنى أشوف مالي وكفاح ونجا وفي عينها اليسرى أشوف الدم والسيف الشطي يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا يا روح روح يا منى قلبي ويا مركز غلا استاذ نجرب طلع زعم بجو يا الصاف بنطير استاذ نجرب طلع زعم بجو يا الصاف بنطير يا لا لا يا لا لا استمتع بجو القصيدة اللي يداعبني هوا يما الترف يا قفلة الأيام يا زين الغزير يداه يجيلك أشوفك بوح شعري محتوى يما الترف يا قفلة الأيام يا زين الغزير يجمل حدث في دنيتي يا مغير طعم الحياة يا لذي وحلى من عرب القلب في حب قصير زينك متاهت فكري يمشي في معاك كل اتجاه بنات فكري تستضيق بوسطي راس المستدير وادري حلاها فوقي فوق وهاي هاي بمستوى وان البنات تغاري من خلخالها وريح العذير ما تعترف من طيبها بك يا جو تخصير العبا أبخال منهب كل سوق الذين وعيت لا تذير يا لا لا يا لا لا لا أحبها وحبي لها ما وصفه وصف الروا ولو وصفه شعر الفأرس تقوى الملوح معدنين من فلسفه وعولمه والعلم يوصل منتها أميرتي راحت يديها كأنها قطعة حرير أميرتي راحت يديها كأنها قطعة حرير في عينها اليمنى أشوف مالي وكفاح ونجا وفي عينها اليسرى أشوف الدم والسيف الشطيق يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا لا يا لا لا لا يا روح روح يا منى قلبي ويا مركز غلا أستاذ نجرب طلع زعم يستعد نجرب طلع زعم بجو يا الصاف بنطيق يا لا لا يا لا لا استمتع بجو القصيدة اللي يداعبني هوا يما الترف يا قفلة الأيام يا زين الغزير